بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله: باب الرخصة في خصوصية الإمام نفسه بالدعاء دون المأمومين. باب الرخصة في خصوصية الإمام نفسه بالدعاء دون المأمومين. خلاف الخبر غير ثابت المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. خلاف الخبر غير الثابت المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد خانهم إذا خص نفسه بالدعاء دونهم. حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ويوسف بن موسى وجماعة قالوا حدثنا جرير بن عبد الحميد عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة، فقلت: يا رسول الله، بأبي وأمي، ما تقول في سكوتك بين التكبير والقراءة؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. قال أبو بكر: خبر علي بن أبي طالب قال أبو بكر: خبر علي بن أبي طالب في افتتاح النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة من هذا الباب، وهذا باب طويل قد خرجته في كتاب الكبير. قال أبو بكر: خبر علي بن أبي طالب في افتتاح النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة من هذا الباب، وهذا باب طويل قد خرجته في كتاب الكبير. والحديث صحيح الافتتاح بهذا الاستفتاح: اللهم بعد بين الخطايا كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقي من الخطايا كما نقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل من الخطايا بالماء والثلج والبرد. هذا صح الاستفتاح من الله الشيخان. قال آج الترجمة يعني فيها أن الدعاء يخص نفسه لما كان وحده سرا، واستنبط منه ابن خزيمة أنه إذا كان الدعاء جهرا يسمعهم فلا يخص نفسه، فلا يقول اللهم أعد بيننا واللهم أعد بيننا وبين خطائنا، فإن خص نفسه فقد خانه. استنباط يعني. لكن إذا كان يدعو وحده أو سرا فلا بأس أن يخص نفسه، صلي وحدها ويدعو سرا. أما إذا كان دعاء يجهر به فلا بد أن يكون دعام يشمله ويشملهم هم مؤمنون. أما يكون يقول اللهم اغفر لي وهم يقول آمين، اللهم ارحمني يقول آمين، وها خانها. أعد قال أحسن الله عملكم. باب الرخصة في خصوصية الإمام نفسه بالدعاء دون المأمومين. إذا كان يعني سر الدعاء سرا أو كان يصلي وحده. أحسن الله عملكم. خلاف الخبر غير الثابت المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد خانهم إذا خص نفسه بالدعاء دونهم. حدثنا يعقوب يعني مقيدة هذا مقيدة بما إذا كان يعني يصلي وحده أو يدعو سرا بينه وبين نفسه، هذا يخص نفسه. أما إذا كان يدعو ويرفع صوت جهرا فلا بد أن يكون الدعاء عام. هذا السمر باب الرخصة. قال باب الرخصة في خصوصية الإمام نفسه بالدعاء دون المأمومين. نعم، إذا كان يعني إذا كان سرا أو كان سل... نعم الإمام، الإمام معلوم، لكن إذا كان دعاء سرا، إذا كان دعاء سر مثلا في الاستفتاح في السجود في التشهد، نعم يخص نفسه، كل واحد يخص نفسه، كل مصلي يخص نفسه. لكن إذا كان مثلا في القنوت يرفع صوته، هذا لا يخص نفسه، يكون عام الدعاء. نعم. صلى الله عليه وسلم. خلاف إيش؟ خلاف الخبر، خلاف الخبر. صلى الله عليكم. خلاف الخبر غير الثابت المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد خانهم إذا خص نفسه بالدعاء دونهم. يعني الخبر كان الخبر غير ثابت، هذا أشار إلى الحاشية، في الحاشية ما تكلم الشعر. خلاف الخبر الثابت أنه أحسن عنه غير الثابت أنه إذا خص نفسه فقد خانها. نعم، يراجع الحديث هذا الثابت أنه إذا خص نفسه ثابت. الظاهر أن الحديث هذا فيما إذا جهر بالدعاء يكون قد خانه. ما ذكر المحشي، الأصل المحشي في الحاشية يذكر الحديث، تراجع الخبر غير الثابت هذا. نبحث إن شاء الله. ها؟ يوجد خبر عنده. إيه إيه. ابن خزيمة يقول نعم. يقول فيه خبر غير ثابت أنه إذا خصص الدعاء فقد خانهم. شاف لفظ الحديث يعني لفظ الحديث. نعم سر. وكذلك الدعاء فيه. التشهد الأخير بين السجدتين السجاد والسجود هذا معروف السر، لكن هذا الحديث الذي أشار إليه الخزيمة يقول خبر غير الثابت، يقول أنه إذا دعا لنفسه فقد خانه، إذا دعا لإمام فقد خانه، قد يكون يعني يكون غير ثابت، لكن لو كان ثابتا لحمل على ما إذا جهر بالدعاء لو صح. لكن ينظر الحديث. نعم. الحديث في سنن أبي داود ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يحل لأحد أن يفعلهن: لا يؤم رجل قوما فيخص نفسه بالدعاء دونهم فإن فعل فقد خانهم، ولا ينظر في قعر بيت قبل أن يستأذن فإن فعل فقد خاص فقد دخل، ولا يصلي وهو حقد حتى يتقفل. قال شعيب صلى الله عليه صحيح لغيره دون قوله لا يؤم رجل قوما دون قوم على عائشة. وهذا إسناد ضعيف يزيد بن شريح لم يؤثر توثيقه عن غير ابن حسان. قال الدارقطني يعتبر به يعني في متابعات الشواهد وقد انفرد بالقطعة المذكورة. مر لنا ظن ولا لا؟ قال وقد صح هذا الحديث ابن خزيمة كما ذكر الناس وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم. انظر ضعيف أبو داود الشيخ الألباني. هذا من اللي فكر هذا؟ تحقيق للشيخ محمد بن صالح من نجد. قال والحديث الذي رواه أبو داود قد ضعف هذا الحديث ابن خزيمة وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم. انظر ضعيف أبي داود الشيخ الألباني. وعلى تقدير ثبوت الحديث فالمراد به ما ذكرناه أولا أن يخص نفسه في الدعاء يشاركه المأمومون فيه. نعم جهر إذا كان جهر. سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل الرجل يؤم قوما فيخص نفسه بالدعاء دونهم فإن فعل فقد خانهم، هل يستحب للإمام أنه كلما دعا الله عز وجل أن يشرك المأمومين؟ وهل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخص نفسه بدعائه في صلاته دونهم؟ فكيف الجمع بين هذين؟ فأجاب رحمه الله: ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. فهذا حديث صحيح صريح في أنه دعا لنفسه خاصة وكان إماما، وكذلك حديث علي في الاستفتاح الذي أوله: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، فيه: فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها فإنه لا يصرف سيئها عني إلا أنت. وكذلك ثبت في الصحيح أنه كان يقول بعد رفع رأسه من الركوع بعد قوله: لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. وجميع هذه الأحاديث المأثورة في دعائه بعد التشهد من فعله ومن أمره لم ينقل فيها إلا لفظ الإفراد، كقوله تعالى: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وكذا دعاؤه بين السجدتين وهو في السنن من حديث حذيفة ومن حديث ابن عباس، وكلاهما كان النبي صلى الله عليه وسلم فيه إماما، أحدهما بحذيفة والآخر بابن عباس. وفي حديث حذيفة: رب اغفر لي رب اغفر لي، وفي حديث ابن عباس: رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني ونحوه. فهذه الأحاديث التي في الصحاح والسنن تدل على أن الإمام يدعو في هذه الأمكنة بصيغة الإفراد، وكذلك اتفق العلماء على مثل ذلك حيث يرون أنه يشرع مثل هذه الأدعية. وإذا عرف ذلك تبين أن الحديث المذكور إن صح فالمراد به الدعاء الذي يؤمن عليه المأموم كدعاء القنوت. كما قال الشيخ: لو صح فهو محمود علماء إلى جهر في الدعاء. لو صح محمود ذكر الشيخ السلام رحمه الله. عندك الحديث في أبي داود اللي قرأه؟ أي نعم أحسن الله إليك. اقرأه عشان المكبر. حديث أبي داود اللي في. نعم أحسن الله إليك. قال الدعاء أنت كلام الشيخ السلام ولا باقي؟ لا ما أنتهى طويل يا شيخ. قال في الدعاء: ثلاث لا يحل لأحد أن يفعلهن: لا يؤم رجل قوما فيخص نفسه بالدعاء دونهم فإن فعل فقد خانهم، ولا ينظر في قعر بيت قبل أن يستأذن فإن فعل فقد دخل، ولا يصلي وهو حقن حتى يتخفف. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث ثوبان حديث حسن، وقد ضعفه ابن خزيمة. نعم. وكذلك شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم. نعم. ضعيف ولو صح هو محمول على ما إلى جهة. لو صح كما قال الشيخ الإسلام لو صح محمول على ما إلى جهة بالدعاء، أما إذا أشر فله هذا الحديث لا دليل عليه يخص نفسه بالدعاء في الاستفتاح في السجدتين في التشهد كم رقمه في أبي داود رقمه رقم ذكر هنا أحسن عملك ها رقم 90 نعم، والترمذي 357 عز الله إليه يعني مر سبق نعم نعم في أول الكتاب نعم. باب الصلاة نعم. صلى الله عليكم. باب الرخصة باب الرخصة في الصلاة جماعة في المسجد الذي قد جمع فيه نعم. ضد قول من زعم أنهم يصلون فرادى إذا صلى في المسجد جماعة مرة. حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني حدثنا عبدة الهمداني أحسن الله منكم الدال عندك الهمداني الهمداني بس كان زايد بس صغير قبيلة حمدان عندي أما دال. لو كان بالدال الهمداني بس صغير قبيلة الشرق أحسن الله منكم. حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني الهمداني الهمداني أحسن الله منكم. حدثنا عبدة إذا كان بالدال مهملة المهملة صغير قبيلة حمدان قد يكون راجع أبو إسحاق أبو إسحاق لأن عندك تقريب أو تقريب أبو إسحاق الحمداني أبو الدال حدثنا نعم حدثنا لكن بدال المهملة فهو بإسكان الميم بإسكان قبيل الحمدان نعم ها؟ نعم بإسكان الميم لا الشكل ما عليه عمدة الشكل ما عليه عمدة لا بالضبط نعم الشكل يشكل بعد اللي يطلعون شكلون على غير بصيرة نعم صلى الله عليكم. حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني حدثنا عبدة يعني ابن سليمان وخطأ يرد في الطباعة قد يكون غير متعمد يكون الشكل خطأ مطبعي كذلك الياء والباء النقطة والنقطتين كلها يحصل فيها أخطاء مطبعية كثيرة. نعم صلى الله عليه وسلم وحكى ذلك حياء الحبان كلها سكون حقيقة الحمد يعني سنقر الحمد يعني. نعم صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبدة يعني ابن سليمان الكلابي عن سعيد الكلابي. نعم صلى الله عليه وسلم. ها كلاعي كلاعي بالباء. ها عندي موجود بالباء صلى الله عليه وسلم. كلاعي الله كلاعي. نعم كلاعي. نعم ها نعم بالباء من العلق عليه بالعين الكلاعي من العلق عليه تصحقت صحفت قال تصحيف في الأصل ورصل إيش في الأصل يقول إلى الكلاعي رصل الكلاعي. ها وهي كلابي هنا عندي ذكر شوف أبو إسحاق شو اسمه يقول تصحف في الأصل إلى الكلاعي. ما هو اسمه اسمه إيش عبدته عبدته يعني ابن سليمان شو عبد بن سليمان ابن سليمان عبد بن سليمان. نعم أحسن الله عملكم. عن سعيد حاء وحدثنا بندار حدثنا عبد الأعلى قال أنبانا سعيد حدثنا سليمان الناجي عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري قال جاء رجل وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم يتجر على هذا؟ قال فقام رجل من القوم فصلى معه. هذا حديث هارون ابن إسحاق غير أنه قال عن سليمان الناجي. يلا صحيح لا الله يعفو عنك صحيح ما عندك التعليق نعم صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة والترمذي وابن حزم في المحلى من طريق عبده ابن سليمان الكلاعي به وأخرجه أحمد وعبد بن حميد وأبو يعلى وابن حبان والبيهقي من طرق عن سعيد بن أبي عروبة عن سليمان الناجي به وأخرجه أحمد والدارمي وأبو داود وابن الجارود في المنتقى وابن حبان والطبراني في المعجم الصغير والحاكم والبيهقي وفي معرفة السنن والآثار له والبغوي في شرح السنة من طريق وهيب بن خالد عن سليمان الأسود الناجي به وأخرجه أحمد من طريق علي بن عاصم عن سليمان به. انظر تحفة تحاف المهر تحاف المهر عادل صلى الله عليه وسلم. الحديث هذا فيه دليل على أنه لا بأس في إقامة الجماعة إذا صلى الناس الجماعة ثم أقيم الجماعة فلا بأس. أما القول بأنه يصل فرادى فلا ضعيف لأنه قال هذه من عندك من يتجر في الوقت هذا من يتصدق على هذا فيصلي معه. الله ذكر في الحاشية الله يعفو عنكم في بعض الروايات أيكم يتصدق أيوة. أو من يتصدق ما انتهى الكلام عليه ما انتهى هذا حاشية على أيكم يتجر الله يعفو يعني. ايش قال في بعض الروايات أيكم يتصدق أو من يتصدق والمعنى واحد لأن التجارة مع الله صدقة وربح وهذا معنى محفوظ في الشريعة عن زيغ المبتدعة. كلام جيد قوله يتجر لأن التجارة لا قبل قوله يتجر في بعض الروايات تصدق ما يصدق ما يصلي معه فالتجارة مع الله صدقة. نعم صدقة وربح وهذا معنى محفوظ في الشريعة عن زيغ المبتدعة. ها وهذا إيش وهذا معنى محفوظ في الشريعة عن زيغ المبتدع الله يعفو عنك. هذا معنى محفوظ يعني هو الخلاف الذي زيغ المبتدع هذا الذي ذكر هذا شيء محفوظ في الشريعة عن زيغ المبتدع. انظر عارضة الأحودي انظر إيش قال الله يعفو عارضة الأحودي في المدينة كان يقول هذا معنى محفوظ خلاف المبتدع الذي لا يرون هذا المقصود أن أنا هذا القول بأنهم صلوا فرادى قول ضعيف لا بأس أن يصلوا جماعة. بقي هذه الجماعة إذا كان جماعة إذا أقيمت جماعة هل تقام جماعة أخرى؟ هذا هو ليه لا تقام جماعة أخرى وجماعة يصلون لكن قد تكون الجماعة أخرى في الصلاة الأخرى. هذا يحتاج إلى بحث الجماعات، الجماعات المتعددة اختلفت الصلوات، أما إذا كانت صلاة واحدة هذا هو الأصل. نعم قام جماعة ما في داعي قام جماعة أخرى. ولو كان كبير، كبير ولا صغير، إلا إذا كان ما يعلم، إذا ما علم لكن ما يعلم معذور، إذا لم يعلم يكون معذور، لكن إذا علم ورأى جماعة أخرى فليقف الجماعة ثانية. محل نظر، محل نظر حين نعم مقصود الاجتماع، الاجتماع إذا كان يرى جماعة ثم يقيم جماعة أخرى في نفس الصلاة مكان، هذا هو الإشكال. الجماعات المتعددة كانت صلاة مختلفة، أما إذا كانت صلاة واحدة وهو يشاهده أو يراها وهو يشاهدها فلا. نعم نعم نعم بعد انتهاء الجماعة صلاة جماعة أخرى، لكن أقيمت لو جماعة ثالثة أقيمت أو أقيمت جماعة والجماعة الأولى باقية هذا ممنوع. نعم. ها الباء. كما عندنا. كذا تصحيف نعم. عدل بالباء نعم. الباء نعم. بدل كلاعب الباء نعم بالباء. من يذكر العنوان على المخزين؟ من هو؟ هو نفسه الذي ذكر الشيخ. هو عبد الزمان كان أبو محمد الكوفي يقال اسمه عبد الرحمن من الطبقة الثانية من الوسطى من أتباع التابعين، توفي 387 وقيل بعدها روى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وأخرجه ابن ماجه ولم يذكر ابن خزيمة. طيب من يكون هل يوجد الكلاعي؟ ها؟ لا ما يوجد خلاص، كما يوجد خلاص بالباء بس بالباء هذا بالباء. نعم صلى الله عليه حديث نعم هذا الحديث باب الرخصة في الصلاة جماعة في المسجد الذي قد جمع فيه، ضد قول من زعم أنهم يصلون فرادى إذا صلى في المسجد جماعة مرة. حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني، حدثنا عبدة يعني ابن سليمان الكلابي عن سعيد حاء، وحدثنا بندار حدثنا عبد الأعلى قال أنبانا سعيد حدثنا سليمان الناجي عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري قال جاء رجل وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم يتجر على هذا؟ قال فقام رجل من القوم فصلى معه. أحسن الله عليكم. هذا حديث هارون بن إسحاق غير أنه قال عن سليمان الناجي. باب إباحة إتمام المصلي فريضة بالمصلى نافلة. ينظر كلام الأحلاف أو غيرهم اللي يرون أنه صلى فرادى. نبحث يا شيخ. الله يبارك فيك.